مدبوغة وغير مدبوغة، وقيل السفية التي لا شعر عليها، وقيل التي عليها شعر. عجيب. عليها شعر. بس عليها شعر؟ يعني المحكم خص بعضهم به جلود البقر، خص بعضهم به جلود البقر مدبوغة أو غير مدبوغة. هذه بأزمنه إنما سميت السفية لأن شعرها قد سبتت عنه، أي حلفة وزيلة، يقال سبت رأسه إذا حلقه. في النبات لأبي حنيفة السبت معرض من السب. طويل هذا. وعلى كل حال الصواب ان اللي ما عليها شعر الصفرة. ورأيتك تصبع بالصفرة. لا لازم تتكلم. شوف كلامه على تصبع. تصبغ وتصبغ. قال في المعني قلت فيه ثلاث لغات. ذكر ابن السيد في المكتب وقال صبغ الثوب ابن سيدة. ابن سيدة. المكتب. يقال صبغ الثوب والشيء ونحو ما يصبغه ويصبغ. بالكسر عن الأحيان صبغا وصبغا وصبغا. أما الصبغة بالكسر فالمرء من الصبغ، والصبغة بالتشديد أي لونه عن أبي حنيفة. لم يتكلم سيادة الدراسة. طيب نعم شيخ، قلنا بأن الصواب داخل الجوف والكعبة لا يحتاج إلى شخص. نعم يحتاج إلى شخص. وقلنا بعلم كيف تقول؟ نقول لا. إذا قلت قلنا لا. وإذا وضع شخص الجدار ولو بعض، لو وضع شخص الآن الكعبة إذا صرت بوسطها أمامك جدار، إذا كان في الحطيم نعم وصلى باتجاه الشام نعم ووضع شخص إيه نعم إما كتاب ما يصل في الكعبة هو أمام شخص. لا شخص منفصل لابد من جدار كعبة. إيه نعم أو خشب مثل يبنى به متصل. نعم تكلم بأبي القاسم. نعم القاسم مر علينا في الأسماء في البخاري نفسه. لا الأسماء مر علينا وأن أكثر العلماء أو كثير من العلماء يقول هذا في حياته. نعم خالد بارك الله فيك. جاء في بعض الأحاديث أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء بها شعرات يسيرة بيضاء، فكيف يصبغ النبي صلى الله عليه وسلم ورحلته سوداء؟ والله وهذا هو اللي أوجب أننا نبحث عن هذا، لأنه قد يكون الصبغة في غير اللحية. وإلا فإن أنس بن مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبغ، ليس فيه إلا شعرات يسيرة، وأن ما ورد في بعض الصبغ في بعض الروايات أنه صبغ. فقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الطيب وتغير شعره من ذلك، أو رآه من رآه وهو قد تطيب آنفا فظنه يصبغ. نعم شيخ، ما هو بارك الله فيك الصارف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإصباغ اللحية ونهيه عن تشبه المشركين؟ نعم ما هو الصارف يعني عن الوجوب؟ الظاهر ما في صرف إلا أنه قول الجمهور فقط. نعم الصبغة بالصفر ولا في الحديث يشمل الصبغة الثياب والصبغة الشعر. إيش؟ يشمل؟ يشمل الصبغة الثياب والصبغة الشعر. واختلف في المراد منهما، فقال القاضي عيان الأظهر أن المراد صبغة الثياب، لأن الأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ ولم يكن عنده صبغ شعر. قلت جاء الآثار عن ابن عمر رضي الله عنه بين فيها تصفير ابن عمر لحيته، واحتج بأن عليه السلام كان يصفر لحيته بورد وزعفران.